بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة مظلومية الإمام الحسن، وتجيب عن سؤال يقول: ما العلاقة بين الإمامين الحسنين الحسين والحسن، ولماذا يذكر الإمام الحسين أكثر من ذكر الإمام الحسن؟ طبعا هذا التساؤل أو هذا السؤال يرد كثيرا، وللأسف من المعرضين الذين يتصيدون ما شاءت لهم أهواؤهم من أشياء. طبعا نبدأ بالإجابة عبر بنود أو عبر مجموعة عناصر. أولا، باعتقاد المسلمين جميعا الشيعة والسنة أن كلا الإمامين مثل التوأمين، كل ما ورد في الأحاديث في فضل أحدهما وارد في فضل الآخر. يعني الأحاديث سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين كذلك. الإمام الحسن دعا رسول الله إلى حبه، الإمام الحسين كذلك دعا إلى حبه. الإمام الحسن قال عنه أنت مني، الإمام الحسين قال له أنت مني، وهكذا. يعني كل ما ورد في الأحاديث في فضلهما وارد في كليهما. ربما يعني بالعكس، يعني للأسف يعني بعض العلماء في المدرسة السنية يفاضلون بين الحسنين، هم الأهل، هم الإشكال، ويقدمون الحسن على الحسين، ويقولون هو الذي جمع الله به الأمة وتوحدت، بخلاف الإمام الحسين كما ذكرنا في دروس سابقة أنه أثار فتنة في الأمة، وصار وكان خروجه فسادا محضا، ونصحه الصحابة لكنه لم يستجب لهم، ولازال ما فعله يعني آثاره إلى الآن إلى آخره. طبعا هنا الإشكال، هؤلاء هم الذين يزعمون أنهم يحبون البيت ويسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الإمام الحسين، ومع ذلك يفضلون الإمام الحسن ويعتبرونه أكثر حكمة وأكثر علما، وأنه لماذا؟ بسبب بسيط، هو ذلك الظلم الذي يلحقونه به، وهو أنه بايع معاوية. ولهذا يعتبرون، عندما يحدث أي شخص يقول بايعه الإمام الحسن وبايعه أفاضل أهل الصحابة، طبعا هذا كله كذب. هل هناك بيعة لمستكره أولا؟ وهل درسوا؟ هل بحثوا في التاريخ؟ هل بحثوا ودرسوا عن هل الإمام الحسن أم لا؟ ولذلك هؤلاء الذين يطرحون هذا السؤال في الحقيقة هم الذين هم محل الشبهة. يعني أنا حسب ما طلع كلا الإمامين محترمين عند الشيعة، سواء كان الإمام الحسن أو الإمام الحسين. فقط ذكر الإمام الحسن محدودة الفترة، يعني ليست فترة كبيرة، بخلافة الإمام الحسين. وطبعا هذا واضح، مثلا هم يفضلون، الشيعة يفضلون رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام علي وعلى كل الأئمة، بل يعتبرونهم تلاميذ للنبوة وإشعاع من إشعاعات النبوة. ومع ذلك ربما وفاة رسول الله، لماذا؟ لأنها وفاة عادية وانجر بعدها، يعني لم تكن ما حصل بعدها مثلا ملك عضوض إلى آخره، بخلاف الإمام الحسين. الإمام الحسين البكاء أو التأثر أو المناسبة ليست مناسبة شخص، لو كان المقتول فقط الإمام الحسين شخص كشخص فقط أو حتى أهل بيته لما كان هناك إشكال كبير، لكن هناك انقلاب على النظام السياسي للأمة، لأن بقتله تدعم ما يسمى بالملك الوراثي. الإمام الحسن لماذا لا كذا؟ الإمام الحسن طبعا هو قتل كذلك مسموما، ولكن مع ذلك يعني بقي هو طبعا كما سنرى في بنود المعاهدة أن الأمر بعد معاوية سيؤول إلى الإمام الحسين، وفي بنود المعاهدة أن الأمر في الأمة سيؤول إلى الإمام الحسن أو الإمام الحسين. لكن معاوية ماذا؟ خرق المعاهدة وأفسد. طبعا هو مثل أبي جهل ومثل أبي سفيان وكل هؤلاء، يعني كما لم يحترموا الصلح الحديبية كذلك لم يحترموا هذا العهد. وطبعا هذا موجود في كتب التاريخ، ابن الأثير وكتب التاريخ السنية، ليس كتب التاريخ الشيعية. سنرى هذا الأمر. إذن هذا الجواب الأول على السؤال طبعا الخطير، الذي كأنه هناك تفاضل. ليس هناك تفاضل بين هذين الإمامين، بل لكل منهما حرمته الخاصة، مجرد كونه إمام يكفي هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك أن الإمام الحسن في فترة من حياته، يعني بعد وفاة أخيه، بقي محافظا على العهد، ولو كان يؤمن بأن ذلك العهد غير صحيح وغير كذا لخرقه، مع أنه كان تأتيه الرسائل من جهات متعددة بأن يقوم على الثورة ضد معاوية، ولكنه لم يقم بالثورة. لماذا؟ لأنه كان له هدف رسالي، لم يكن يهدف فقط إلى القتل والتحصيل، ولا ليس كذلك، كان الهدف رسالي. ولذلك بمجرد أن أقام الحجة على الأمة بأنه حافظوا على العهد، مع أن معاوية لم يحافظ عليه، حافظوا على العهد. لكن عندما وصل الأمر إلى توريث الحكم، طبعا هناك ولو كان الإمام الحسن مكانه لقام أيضا. إذن هنا كل إمام له دور، دور في أو وظيفة يقوم بها في بحسب، كما نعرف الفتوى تتغير بتغير الأحوال إلى آخره. ففي عهد الإمام الحسن اضطر طبعا، حتى نجيب عن هذا الأمر أيضا بإجابة أخرى، هم يقرؤون الحادثة بدون ملابساتها، يتصورون أو يصورون للناس الإمام الحسن كان جالس في بيته وهادئ وكل شيء على ما يرام. فأرسل له معاوية أن يبايعه، فالإمام الحسن رحب بالدعوة وذهب إليه وبايعه وصافحه وقال له إليه. هكذا يصور الأمر، وكل هذا كذب. الإمام الحسن قاتل، استمر على سير أبيه، لكنه ماذا فعل؟ رأى أن أمراء الجيش وقادة الجيش مثل ما يفعل طبعا الطغاة في كل وقت، رشاهم معاوية. معاوية كان بدل ما بيت مال المسلمين، الإمام علي كان بيت مال المسلمين يفرقه على الفقراء والمساكين وعتق الرقيق وخدمة المجتمع. المعاوية كان بيت مال المسلمين يخدمه أو يعطيه لمن يرى أنهم يخدمونه، كان يعطيه لرؤساء القبائل، كان يعطيه لقواد الجيش، كان يعطيه لقادة الاجتماعيين إلى آخره. فهؤلاء هم الذين وفر له البيئة المناسبة لذلك، أو لاستيلائه، أو الانقلاب الخطير، أخطر انقلاب في التاريخ ذلك الانقلاب. فالإمام الحسن بعد أن رأى أن الأمر كذلك، طبعا هو لم يبادر، إن معاوية أرسل إليه وقال له تعالى نوقف هذا الأمر، قتل بين هذا المقتل الحاصلة. فرأى الإمام الحسن طبعا مصلحة في ذلك. لماذا مصلحة؟ أولا رأى أن قادة الجيش والكثير يذهبون إلى معاوية وينتهبون الأموال، عفوا يأخذون الأموال، وبالتالي هؤلاء كان ربما كما يقال سيتحولون إلى أعداء في وسط المعركة. وفي تلك الحالة ماذا سيحصل؟ لو أن المعركة مثلا خسروا المعركة، طبعا سيأسرون الإمام الحسن وسيأسرون الإمام الحسين وسيأسرون أفاضل المؤمنين الذين بقوا على العهد، سيأسرونهم وربما سيقتلونهم. طبعا وقتلهم هذا شيء بسيط جدا، وبالتالي تضيع الكثير من أهداف الرسالة. أهداف الرسالة كما ذكرنا ليست فقط السياسة، السياسة كونهم تحصيل سياسي هذا جزء مهم جدا، يعني يطرح النظام السياسي الإسلامي في قمة قمم جماله، العدالة والرحمة والقيم الأخلاق إلى آخره. لكن للأسف إذا لم يكن هذا، على الأقل يكون جانب الهداية. ولهذا آثر الإمام الحسن التوقف عن هذا الأمر، ورضي سنشرح إن شاء الله في بنود المعاهدة بشرط شروطا معينة، هذه الشروط تنسجم مع هذا الأمر، تنسجم مع الهداية، وفي نفس الوقت تحفظ المؤمنين الذين معه، الثلة المحدودة القليلة التي معه. وهكذا سير الأئمة، مثلا إمام السجاد لماذا لم يثر؟ لو ثار وقتل لما بقيت الهداية، ولذلك رأوا أن القابلية غير متوفرة، المجرمين الطواغيت أصحاب الملك العضوض سيطروا على الناس عبر ماذا؟ عبر كما قلنا ليس عبر العدالة، وإنما عبر شراء الذمم، عبر شراء الأعيان، عبر شراء عبر إدخال الناس سجون إلى آخره. فبالتالي رأوا المصلحة في ذلك. وهنا تأتي ما يسمى بالتقية. التقية هي عبارة عن هي بيعة، يعني أن هي الشخص يعني أو الشخص ربما في الظاهر يعني كأنه موافق، ولكن في الحقيقة هو مخالف. التقية يعني أنا لا أرضى أنا لا أرضى شخص يحكمني بغير ما أنزل الله، لا أرضى أن أحتكم إلى غير ما أنزل الله، ولكن إذا وردت الضرورة معينة، ضرورة معينة، هنا يصبح الآية الكريمة تطبق، يعني إلا أن تتقوا منهم تقات. فلذلك الإمام الحسن رآها طبعا هذه فرصة، بما أنه هو طبعا كان الأفضل وكان الأولى، يعني لو كان الأمر الواقع مواتيا لعاد الحكم الإسلامي إلى مجاله الصحيح، لكن للأسف لم تكن الأرضية مناسبة. فلذلك اضطر الإمام الحسن ومعه أخوه الإمام الحسين ومعه أفاضل الصحابة إلى هذا الأمر. والآخرون ماذا فعلوا؟ صاروا طبعا للأسف يستغلون هؤلاء الذين لا يقرؤون، للأسف لا يقرؤون، لا يبحثون، لا يطالعون، فقط عندهم حب معاوية، طغى أصبح جبتا وأصبح طاغوتا وأصبح صنما في قلوبهم. فلذلك طبعا هم لا يضربون أشخاص، نحن لا نتكلم عن أشخاص، نحن لا تكلمنا عن معاوية ولا عن إمام، هؤلاء هناك صراع بين نظام الحكم الإسلامي الأصيل وبين نظام الاستبداد. وطبعا تلك الفترة كانت فترة مفصلية، لأنه عندما نصب يزيد يعني نصب الأمويون ونصب العباسيون والعثمانيون إلى آخره، من بايع يزيد طوعا فكأنه هو الذي مكن للسلطة تلك السلطة القائمة التي قامت المسلمين أجيال طويلة، وللأسف نحن نعاني منها إلى الآن. ولذلك إذا أردنا أن نصح التاريخ أو نصح واقعنا علينا أن نصح نظرتنا للتاريخ. يعني كان هناك صراع بين هؤلاء ورثة النبوة، تلاميذ النبوة، أبناء النبوة، أحفاد النبوة، وبين أولئك الطلقاء الذين قاموا بثورة مضادة، وللأسف الذين ينتصرون للثورة المضادة يعني هؤلاء إلى الآن ضد الحكم الإسلامي. الآن موقف من الجمهورية الإسلامية، الموقف من ولاية الفقيه، الموقف من حزب الله، الموقف من كل الصادقين هو نفس موقفهم السابق. يعني حتى العقاد يقول، العقاد طبعا قبل أن تنشأ الجمهورية الإسلامية وغيرها كان يقول هذا الأمر، قال أنا رأيت الذين يحبون معاوية فيهم كل صفات معاوية، ناس براغماتيين، ناس مصلحيين، ناس لا ذمم لهم، ناس فيهم عنف، ناس فيهم أشياء، نفس الشيء. قال بخلاف الذين يحبون الإمام علي، ناس طيبون، ناس مسالمون، ناس حكماء إلى آخره. لماذا؟ لأن بقدر الشخص الذي، يعني المرء مع من أحب، وإذا النفوس زوجت، يعني الجهة التي تحبها، الجهة التي تواليها، الجهة التي تنصرها هي الجهة. ولذلك عندما نتكلم عن هؤلاء نتكلم عن قيم. لو لم يكن معاوية موجود في كتب الحديث وكتب العقيدة وكتب التاريخ وأصبح في تفسير القرآن لما تكلمنا عنه، لكن نتكلم عن هذا المعنى، نتكلم عنه لأنه هو الذي صاغ هذا الدين الجديد الذي طبعا بعد ذلك جاء ابن تيمية يسمون شيخ الإسلام. أكبر ناصبي، أكبر من دافع عن معاوية هو ابن تيمية في تلك الطروحات. ولذلك يعني هذا الأمر نذكر بمرار للأسف أولئك الذين يقولون تلك أمة قد خلت. هؤلاء القرآن الكريم حوى تاريخ، نفس القرآن الذي قال تلك أمة قد خلت هو نفسه يذكر الأمم السابقة ويدعون إلى السير في الأرض والبحث عن الحقائق. كيف نقول أن نضرب القرآن بعضه ببعض؟ أنتم تتكلمون عن أشخاص، نحن لا نتكلم عن أشخاص، نتكلم عن حقائق وظيفة لها أشخاص. رسول الله لماذا أثنى كل ذلك الثناء على هذين الإمامين؟ بسبب هذا الأمر. إذن لذلك فالإمام الحسن له حرمته، له قيمته، له مكانته، ولا أحد يعني من الصادقين يذكر الإمام الحسين إلا ونفس المشاعر يجدها للإمام الحسن. لكن ربما أحيانا عاطفة معينة في ظروف معينة تأتي حول الإمام الحسين. طبعا هذا الشيء لا جدال فيه. شخص مثلا له ولدان، كما قالت يعني عربية سئلت عن أولادها فقالت أيهم أحب إليك؟ قالت كله، هم كل حلقة. لكن قالت إذا مرض أحدهم فيكون نوعا ما أميل إلى مرضه إلى آخره بحسب الحال. فكذلك الإمام حسين عندما يذكر يعني أحيانا الناس يبكون يتأثرون، لماذا؟ لما حصل له من مآسي. وطبعا الإمام الحسين مر عليه من المآسي يعني أكثر من الجميع، مرت عليه مأساة الإمام علي، مأساة الإمام الحسن، ثم مأساته هو. وبالتالي كما قالت فاطمة بنت رسول الله صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليها، وكيف قتل، وكيف دست عليه الخيل، وكيف رفع حفيد رسول الله، الحفيد الوحيد في ذلك الوقت في العالم، رفع رأسه على الرماح وفي فترة وجيزة بعد النبوة. هؤلاء للأسف يعني أشياء يعني لا نظير. ثم هؤلاء يمجدون الآن الناس رأسا، يعني طبعا مع كونه مشكوكا في هل هو موجود أو غير موجود في مصر مثلا، تجدهم يعني كيف يعني حب عظيم جدا الإمام الحسين. القاهرة كلها لا أحد لا يعرف الإمام الحسين. وهكذا سيدة زينب كيف لماذا؟ لأن هذا الشيء. فذلك العصر وهذا العصر فرق كبير جدا. هذا العصر أفضل، هؤلاء الذين هذه مشاعر الإمام الحسين أفضل بكثير. يعني هل يمكن مقارنة بين شخص يرفع رأس الإمام الحسين في على رمح وبين شخص يتيه في حبه ويتوسل إلى الله تعالى به؟ إذن هنا فرق كبير جدا. لذلك الإمام الحسين عندما يذكر لهذه المناسبة لهذا الباب فقط. أما الفضل فكلاهما له فضل، وكلاهما له احترام، وحتى الأحاديث واردة عنهما كل شيء، يعني كل شيء له يعني للأسف الذين هؤلاء مثل ذلك الذي جاء لرسول الله وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ينظرون إلى المسائل من زاوية كمية ولا ينظرون إلى المسائل من زاوية كيفية. نحن مثلا أحيانا كثيرة شخص عمره 60 سنة أو 70 سنة إلى آخره لكن عندما نترجم لحياته ربما نركز على سنة أو سنتين أو بعض الأيام في حياته فقط، لماذا؟ باعتبارها لا نحتقر بذلك سائر حياته. فهكذا الإمام الحسين كانت لحظة مفصلية، والغرض منها، الغرض من ذكرنا هذا سابقا، أن الإمام الحسين رسول الله أخبره أنه سيقتل، ومع ذلك سار حتى تبقى تلك العاطفة الجياشة نحو هذا الأمر، ومن خلاله يعود الحكم الإسلامي، تعود الهداية الإلهية الكثير من الناس. أنا شخصيا لو لم يكن أسمع بتلك التضحية العظيمة للإمام حسين لما ربما رغبت في البحث عن هذه الأمور، ربما كان شيء عادي. ولكن عندما كما يقال تنبيه قويا، هذه الصفعة للأمة، أمتك ستقتله، هكذا حديث موجود في كتب المصادر السنية، أمتك ستقتله، يعني مشاعر يعني كيف قتل وكربلاء وإلى آخره. فهذا الشيء أي مسلم، أي إنسان صادق، ليس مسلما حتى لو كان ملحدا، يتأثر وينفعل وكذا، ويدعوه إلى البحث، ويدعوه إلى نصرة أهل الحق. وطبعا هنا سيجد أشياء كثيرة جدا. أنا لا أتكلم لا عن الشيعة ولا السنة، أنا لا أؤمن بالطائفية، أؤمن بالإسلام الواحد، ولكن هذه أشياء موجودة في كتب التاريخ، لماذا نهيل التراب عليها؟ وفي المصادر السنية كما ذكرت، أنا كل مصادري هي كتب مصادر السنية، تاريخ ابن الأثير، كل الكتب موجودة في المصادر السنية طبعا، ما عدا مصادر ابن تيمية. ابن تيمية اشتهر بالتحريف، يحرف يعني أحاديث مكذوبة كما ذكرت، في أمثلة أدلة كثيرة جدا على هذا الأمر. فلذلك يعني هذه الأمور ارجعوا إليها في كتب التاريخ طبعاً. ولهذا هؤلاء اتهموا بالتشيع، كل هؤلاء المؤرخين المسلمين اتهموا بالتشيع، نتيجة ماذا؟ يعني حتى الحاكم صاحب المصدر مع كونه يعظم الشيخين أبي بكر وعمر درجة كبيرة، ومع ذلك اتهموا بالتشيع، لأن كل شخص يذكر هذه الأحداث أو يتأثر لها يتهمونه بهذه التهمة، حتى الشافعي كما ذكرنا. إذن لكل إمامين دوره، الإمام الحسن كان دوره أن يحفظ الأمة في ذلك العهد، وكان دوره في الأصل مثل دور الإمام علي، أن يستمر في المسيرة في حرب الناكثين المارقين القاصدين، لكن لم يرى الأرضية مناسبة، وهذا ما يفعله العقلاء الآن. عندما أحزاب المقاومة أو المقاومة الإسلامية تقيم مثلا، نفرض أن حزب الله لديه الأسلحة الآن، حصل السلاح القوي جدا، بحيث يعني ما يقول يكسر قواعد الاشتباك، بحيث يستطيع أن يحرر فلسطين، هل يتوقف؟ لا يتوقف، يستحيل يتوقف، سيحررها، ولكن هو الآن ليس لديه الطاقة الكافية، هو الآن يكتفي بأن يدافع عن نفسه ويحضر تحضير استراتيجي للمعركة الكبرى، وهذا ما حصل في كل بلاد. مثلا الجزائر عندما استعمرت بدأت مقاومات، فشلت كل المقاومات، لم تستطع أن تحرر الجزائر، فأدرك الجزائريون أن هذا في تلك الظروف ليس الوقت مناسبا. هلا هذا لا يعني تسليمهم لفرنسا، كانت جذور الثورة موجودة، وإلى بدليل ماذا؟ أنه بمجرد أن أعلنت الثورة بعد توفر الأرضية المناسبة، الكل قام لذلك وتحررت الجزائر. يعني عندما الإمام الحسن هادنا في تلك الفترة، يعني ليس المراد به أنه أقر، لا يقر للظالم، لا يقر للطاغوت في أي عصر من عصور التاريخ. يعني نحن عندما نبايع إماما وحاكما نبايعه للضرورة وفق القواعد العيش، أما البيعة الحقيقية للإمام، الإمام إمام الهداية، هذا هو، بحيث إذا تولى أصلح الناس، هو أولى من غيره، يعني هذا هو، هذه البيعة الحقيقية، وهذه التي طلبنا بها. ولهذا ما يسمى بالتقية في جميع صور التاريخ، هذا لم يمارس الشيعة فقط، مارس كل الصالحين، يعني حتى عندما ندرس سيرهم لم يكونوا يسمونهم أمراء المؤمنين، أمراء المؤمنين كانت فقط في الكتب، أما الصالحون كانوا يسمونهم ظلمة. أبو حامد الغزالي نفسه كان يقول هذا الكلام، يسميهم ظلمة، ويذكر عن الصالحين من الصوفية، كان شخص يعني خليفة من الخلفاء طلب من بعض الصالحين أن يعطيه الدوات، فقال له لا أعطيك، قال لي ماذا؟ قال له ذكر له الحديث، من أعان ظالما فقد كذا إلى آخره، واعتبره ظالما، وهكذا كانوا يسمون. يقرأوا الكتب يعني تجدون، ولكن هؤلاء للأسف يهيلون، هي موجودة في الكتب، هم لا يطالعون أولا، والثاني يخافون أن يطالعوا. لماذا يخافون؟ لأنهم لا يريدون لما ربوا عليه أو لثقافتهم أن تتهدم، ليس كصاحب الحق الذي يدور مع الحق حيث دار. أنا أذهب إلى صفحة بيضاء، أحيانا أذهب بفكرة معينة حول موضوع معين، لكن أجد النتيجة مخالفة لما بدأت به، فأسلم للنتيجة، هذا هو منطقي، هذا هو منطق كل باحث حقيقي. فلذلك الإمام الحسن اضطر لهذا الأمر. الآن هؤلاء طالبون بالعودة للهدنة. مثلا ما هي بنود المعاهدة بين الإمام الحسن ومعاوية؟ أول شيء هو أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، هذا أول بند. يعني معاوية نعم لا بأس تبقى في الحكم بشرط الحكم بكتاب الله وسنة رسوله وأضيفة الخلفاء الصالحين، هكذا يعني سير بهم بسير أي شيء، أبو بكر وعمر إمام علي إلى آخره. طبعا إمام علي هو لا يؤمن به، المهم أن تسير بهذه السيرة. طبعا معاوية لم يسلم، هو طبعا قبل المعاهدة ولكن في الواقع ولم يسلم، لأنه في الأصل لا يؤمن بكل هذه الأمور. ولهذا ورد أنه في خطبة له يعني بعد أن قرأ المعاهدة، طبعا هو بعد أن قبل المعاهدة إلى آخره، ماذا فعل؟ طبعا المعاهدة طلبها معاوية وأرسل صفحة بيضاء، أرسل ورقة بيضاء قال له اكتب ما تشاء فيها، موقعة مختومة قال له اكتب ما تشاء فيها وسأقبل بكل شروطك. فمعاوية ماذا قال؟ ألا إن في خطبة له طبعا موجودة، ألا إن في كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به. قال لا أفي به، يعني هذا لا. يقول كذلك في خطبة أخرى يعني نادى الناس طبعا في الشام، أما بعد يا أهل الكوفة، يعني قال رسالة لأهل الكوفة، أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وإلى رقابكم. هو طبعا عندما قال مثلا قميص عثمان كل هذه كذب، كان الغرض هو الوصول إلى السلطة وعودة الطلقاء وعودة الثورة المضادة للإسلام، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون إلى آخره. طبعا هذا كلام يعني كله للأسف يعني إذن هذا البند الأول، أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. ثم البند الثاني وهو المهم وهو الذي لأجله ثار الإمام الحسين، أن يكون الأمر للحسن من بعده أو للحسين. إما الأمر يكون للإمام الحسن في حال حياته، لكن إمام الحسن كما قلنا قتل وقتله معاوية، ومعاوية طبعا تبحث في التاريخ قتل عائشة، قتل الكثير من الصحابة، كان يستعمل السم للقتل، وكان يقول ألا إن لله جنودا من عسل، كان يستعمل حيلة العسل ويقتل من شاء من الناس. وطبعا هذا أسلوب لا يعني ليس غريبا عليه، كما قلنا كل حتى محمد رشيد رضا عقاد كلهم قالوا الإمام معاوية براغماتي. حتى الآن أبو يعرب المرزوقي يقول إسلام براغماتي، شخص براغماتي يعني للغاية تبرر الوسيلة، أي شخص لا يرغب فيه يحتال عليه ثم يقتله بطريقة بحيث يشعر الآخرون. قال فالأمر للحسن، إن لم يكن للحسن سيكون للإمام الحسين. من الشروط كذلك وهو مهم جدا أن يترك سب الإمام علي. الإمام علي معاوية أدخل سب الإمام علي في القنوت وعلى المنابر وألزم به الناس، وهو موجود في المصادر السنية في كتاب في مسلم في كل الكتب، يعني الذي يعني يكذب بهذا الأمر هذا يتلاعب به الهوى، يعني موجودة للأسف وموجودة يكتب فقط في النت، سيجد النصوص الكثيرة جدا وصحيحة وفي صحيح مسلم نفسه. يعني منها مثلا أن معاوية قال لسعد لماذا لا تسب أبا تراب، أبا تراب طبعا هو كنية للإمام علي، إذن هذا واضح. ولكن هؤلاء لا يحبون كل حديث، يعني لو جئت الآن بحديث من عندك من رأسك وقلت له معاوية في الناس كالشمس مثلا كذا سيقبله وسيرويه من دون سند ومن دون كذا، لكن إن قلت له حقيقة من الحقائق الواضحة جدا تجده يعني يلفق فيها ويكذب إلى آخره. مثل ما قالوا عن لا أشبع الله بطنه، حديث واضح جدا، حديث أنه كتب الوحي مستحيل، لا يوجد أبدا وحي الله أشرف من أن يكتبه هؤلاء، ولكن مع ذلك تجدهم ينشرون هذا، وليس هذا كلام علمائهم. إسحاق بن رواية قال ليس في فضل معاوية، ولكن هؤلاء أشربوا هذا الحب نصب وعداوة، إذا ذكر آل البيت ينفرون، وإذا ذكر الطلقاء يستبشرون ويعتبرون ذلك السنة. أي سنة هذه؟ حتى ذلك العام عام ما يسمى عام هذا عام كذب، ليس عام الجماعة، هذا عام الانقلاب، عام انهيار الحكم الإسلامي العادل، عام انهيار الخلافة الراشدة، عام سماه رسول الله عام الملك العظوظ، عام الحزن، عام انهيار الأمة من هذا الجانب. طبعا عندما نقول الأمة، الأمة هناك الأمة المجموعة وأمة الأفراد. أمة الأفراد موجودة في كل الأزمنة، الصالحون في كل الأزمنة، القائلون بالحق في كل الأزمنة ولكن الأمة المجموعة، الأمة الكيان الواحد، الكيان القوي، الكيان الذي يتخلق بأخلاق النبوة، الذي يحكمه الخليفة العادل، طبعا انهار في ذلك الحين. هل يمكن أن يكون هناك كبار الصحابة موجودين بغض النظر عن أهل البيت ويأتي معاوية؟ يستحيل. لو كان مثلا الإمام علي، لو كان مثلا الناس اختاروا بدل الإمام علي، اختاروا أي صحابي من الصحابة، لما ثار الإمام علي. الإمام علي لم يثر أصلا، لأن إلا أن بعد أن بويا وألزم بالخلافة حين ذلك قام بدوره في تثبيت الأمن. ولكن هم للأسف هؤلاء التيار السلفي وحتى الحركة الإسلامية للأسف، تلاميذ ابن تيمية يقولون كان لم يكن زاهدا في الدماء، كان يتلاعب بالدماء، مع أن رسول الله هو الذي أمره بذلك. قال قاتلتم على، أنا قاتلتهم المشركين على تنزيله وأنت ستقاتلهم على تأويله، وبالفعل حصل ذلك. الإشكال الكبير في هؤلاء أنهم لا يقرون، يتصوروا فقط النفاق محصور في المدينة، عبد الله بن أبي وغير، مع أن رسول الله لم تكن لديه سلطة قوية، ومع ذلك نافقوا خيفة على أنفسهم. لكن قريش بعد أن حصل رسول الله كل تلك القوة وأصبح عن قوة كبيرة جدا، قالوا لم ينافق، النفاق لم يكن موجودا في قريش، كيف اطلعتم على هذا الأمر؟ الكذب ليس موجودا في الصحابة، كيف عرفتم هذا الأمر؟ أليس الصحابة كسائر الناس؟ وبالتالي الرواية تمحص عندهم عنهم كهم كسائر الناس. يعني فضل الصحبة، فضل الصحبة بشروطها. بلال عندما ضحى بنفسه ووضعت عليه الصخرة نقول هنا فضل، سمية عندما استشهدت نقول فضل الصحبة، شخص أنفق نقول فضل الصحبة. لكن نأتي لهؤلاء ونعطيهم زمام الأمر ويورثون أولادهم ويغيرون الحكم الإسلامي، ويصبح دور المسلمين فقط هو استيلاء على الدول والغنائم، طبعا هذا تحريف كبير للدين. إذن هذه بعض بنود المعاهدة، وكلها في هذا السياق، مطالبة معاوية بالعدل. وكان الغرض منها هي معاهدة محدودة لزمن محدود، بحيث عندما تنتهي يعود الأمر إلى أهله. ومن أهله؟ هم أولئك طبعا باتفاق المسلمين. الإمام الحسن كان يقول هذا في ابن الأثير، الكابر بن الأثير السني، أيها الناس إنما نحن أمراءكم وظيفانكم، ونحن أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال كرر ذلك حتى ما بقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نحيبه. إذن هذا يعني في حديث آخر يقول إن معاوية زعم لكم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي لها أهلا، فكذب معاوية، نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبيه، ولم نزل أهل البيت مظلومين منذ قبض الله نبيه. هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة إلى ذلك للأسف كل مظالم كثيرة للإمام الحسن تعرض لها. للأسف عندما نذهب إلى المصادر السنية وحتى بعض التحريفات الواردة في بعض المصادر السنية، أن يرمونه بكثرة الزواج والطلاق، وهذا إساءة عظيمة بالإضافة إلى التهم الأخرى. هذا تحريف كبير جدا. الإمام الحسن كالإمام الحسين كالإمام السجاد، هؤلاء ناس مملؤون بالزهد، بالتقوى، بالصلاح، بالإيمان، لكنهم ماذا فعلوا؟ مثل ما قالوا عن الإمام علي أنه كانت فاطمة عنده وذهب ليخطب بنت أبي جهل، يستحيل أن يفعل هذا الأمر، وأن رسول الله نهاه عن ذلك وقال لا تجتمعوا بنت نبي الله، هذا كذب ومحال. فلذلك قلنا هذه الأحاديث للأسف المروية في هذه المصادر كلها من كتابة النواصب، من كتابة أعداء آل البيت النبوة، من أعداء الرسالة، من أعداء الصحابة، لأن هؤلاء يشوهون هؤلاء. ليس فقط هؤلاء، حتى عندما نذهب إلى سير كبار الصحابة نجد شويه عظيم لهم. فلذلك يعني هذه الكلمة الغرض منها تبيان هذا الحق، وندعو هؤلاء الذين يتكلمون كثيرا من دون مطالعة، ولا تقف ما ليس لك بعلم، ابحث، اقرأ في كتب التاريخ، طالع، حقق، ولكن بعقل صافي، ليس بعقل مملوء. أنت في قلبك مئات الأصنام ثم تريد أن تصل إلى الحق، استحيل. بيت الله مطهر، طهره من الأصنام أولا، عقلك طهره أولا من كل ما كنت تؤمن به، ثم بحث بحثا إلى أن تصل إلى النتيجة. أي نتيجة وصلت إليها ستكون هداية لك والحمد لله رب العالمين.